بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم، ثم بذلوه ووقف على المسلمين، وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين، وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا. قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها، وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم. وفتحت مكة صلحا، فدورها وأرضها المحياة ملك يباع. الكلام على سواد العراق كلام طويل، اختصره الشيخ بهذه العجالة المباركة تناسبا مع الكتاب الذي ألفه من أجل أن يحفظ. فلقد ألف الشيخ هذا الكتاب المنهاج من أجل أن يحفظه الطلاب لمن أراد أن يحفظ كتابا على ظهر قلب، ولذلك اختصر ألفاظه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذه الجمل التي ذكرها عن السواد في العراق، أولا ينبغي علينا أن نعلم لماذا سمي هذه المنطقة بسواد العراق. أنت لو وقفت على جبل ووجدت واديا قد ملئ خضرة، فإن الخضرة مع تكاثفها مع بعضها البعض تراها سوادا، ولذلك سميت المزروعات التي مع الأشجار التي تنمو في تلك المنطقة لكثرتها وجودتها وكثرة ثمارها بالسواد، وذلك من اقتراب الألوان مع بعضها البعض. أيضا لو نظرنا إلى مسألة السواد غير مسألة الزرع المتقارب مع بعضه البعض، إلى مسألة الخيرات الكثيرة التي سادت في تلك المنطقة، وسيدنا عمر نظر نظرة مستقبلية، فلو وزعت هذه الأرض الواسعة على المجاهدين في سبيل الله عز وجل لاشتغل أهل الجهاد بالزراعة والنظر إلى الأموال وفتنتهم الدنيا. لذلك طلب منهم أن يتنازلوا عنها لمصلحة المسلمين وأن يقفوها لله تبارك وتعالى، لأنها فتحت عنوة أي قهرا وغلبة ولم تفتح صلحا. بعد ذلك كان المفروض أن تقسم ما بين المسلمين جميعا، بعد أن قسمت حكما واختاروا التملك بذلوه لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، طبعا هذا بعد نقاش طويل. ومن أراد أن يقرأ في أخبار عمر وفي كتاب أخبار عمر وعبد الله بن عمر للشيخ الطنطاوي كلام طويل جعل فيه قضية سواد العراق قضية كبيرة جدا، وكيف ناقش فيها سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى المقاتلين. المهم في النتيجة أنهم بعد أن كان حقا لهم على رأي الإمام الشافعي بذل ذلك الحق، وأعطي لمن؟ أعطي لسيدنا عمر يتصرف فيه ما يشاء للمسلمين. خاف على المسلمين من أن يتعطل الجهاد في سبيل الله لو ترك في أيديهم، فجعل له أجرة مؤبدة إلى المسلمين، وجوز ذلك من أجل المصالح الكلية، وكأنه مال كفار الآن استحوذ عليه المسلمون ورأى الإمام ما فيه المصلحة، لذلك فله أن يفعل ما يجوز في الأموال التي تأتي إليه. طبعا إن المال الذي سيؤدى إنما سيكون للغانمين، ولكنهم عندما انحصروا بالمسلمين أرادوا أن يجعلوه لله تبارك وتعالى، فأديت تلك الأجرة لمصالح المسلمين الأهم فالأهم. أهل السواد ليس لهم أن يبيعوه لأنه صار وقفا للمسلمين، وليس لهم أن يرهنوه ولا أن يؤجروه. أما إذا كانت الإجارة لمدة معلومة فإن ذلك جائز، لأنهم سيدفعون الخراج لسيدنا عمر أو للحاكم الذي يكون من بعده، وليس لأحد من المسلمين أو غيرهم أن يزعجهم وأن يبعدهم عن ذلك، فلقد كانت الإجارة عقدا كما علمنا لازما لا تنفسخ بالموت أبدا. لقد جعل سيدنا عمر على كل جريب، الجريب في الواقع هو يقال إن طوله 60 ذراعا، فإذا ضربت 60 ذراعا اليوم 45 سنتيمتر تقريبا، وهذا طول الذراع الهاشمي، يعني تقريبا سيبلغ حوالي 26-27 تقريبا مترا، فكل 27 متر طولا وعرضا عند ذلك سيكون له أجرة معينة. فلقد قام بعض الصحابة ماسحا لهذه الأرض وجعل على كل نوع من أنواع الزراعة فيها خراجا عظيما كان يؤدى إلى بيت مال المسلمين. فإذا زرع من الشعير كان عليه درهما، وإذا زرع من الحنطة 4، وإذا كان من قصب السكر 6، وإذا كان من النخيل 8، وإذا كان من الكرم 10، وإذا كان من الزيتون 12 درهما. إذا عرفنا هذا معنى 12 درهما، يعني كل 12 درهم تبلغ دينار من الذهب، يعني دينار من الذهب معنى ذلك 4.25 غرامات اليوم صافي، يعني كل 27 متر كانت تؤدى اليوم لو قارناها بحوالي 5000 ليرة سورية، يعني $100 تقريبا كل جريب متى في زمن سيدنا عمر. كم كان ذلك السواد يعطي؟ إذن كانت هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ولذلك بلغ في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه طبعا 1036، كانوا يقولون 1000 1000، يعني 1036 مليون درهم، 1036 1000 1000، يعني 1000 1000، هذه تقدر اليوم مليون. انظروا إلى هذه الخزينة التي كانت تعطى إلى المسلمين. عندما تطورت الدولة الإسلامية وانتهت الخلافة الراشدة نزل ذلك الأمر إلى 18,000 درهم في زمن الحجاج، يعني إلى النصف تماما، وقالوا ذلك لظلمه وما يؤخذ لمصالح أخرى. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز أخذت المسألة تعود من جديد فبلغت إلى 30,000 درهم، في السنة الثانية إلى 60,000 درهم، وكان يفكر أن يعيده إلى ما كان في عهد سيدنا عمر، وقال إن عشت لأزيدنه إلى ما كان في أيام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكنه مات في السنة الثانية بعد ذلك. هذا السواد العظيم لو نظرت إلى مساحته لوجدت فيه مساحة، طبعا إنما حصروه في بلاد، قالوا وهو من عبادان إلى حديثة الموصل. طبعا هذه المسافة التي كانت سميت قيل الموصل موصلة، وذلك أن سفينة نوح عندما أرادوا أن ينزلوا في مكان أدلوا حبلا وحجرا، وبعد ذلك عرفوا مستقرهم من الأرض عندما بدأ الفيضان ينزل تدريجيا، فوصلوا إلى المكان فسميت الموصل. وهو من أول القادسية، طبعا هذا المكان الذي جرى فيه المعركة، إلى نحو الكوفة، منطقة واسعة جدا. ينبغي أن يجعل القارئ الخريطة أمامه، ثم بعد ذلك ينظر إلى سواد العراق على ما فيه من هذه المناطق الكثيرة. طبعا هنالك بعض التجوز في مسألة البصرة، لأن البصرة مدينة بنيت في زمن الإسلام، يقال لم يعبد فيها صنم، البصرة لم يعبد فيها صنم، وكانت مدينة عظيمة، أول من خططها سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، وكان الوالي الذي تولى بناءها عتبة بن غزوان. سيدنا عمر رضي الله عنه من المدينة يقول له ويعلمه كيف يفتح الشارع العظيم، ويجعله في ذلك الوقت 40 ذراعا في زمن لم تكن فيه المواصلات، 40 ذراعا، يعني المسألة التي كانت 18 مترا، كان عرض الشارع غير ملحقات، يعني البيوت وما فيها من أشياء تكون لمصالحها، أصل عرض الشارع يفوق 18 مترا في عهد سيدنا عمر، يعني أعرض من شوارعنا اليوم بعد كل الكثافة التي صارت فيها في السيارات، وكانت مدينة عظيمة. ثم بعد ذلك طلب منه أن يشق منها السكر، وأن يجعل على الشارع العام المسجد وإلى جواره دار أمير المؤمنين، من أجل أن لا يكون له تخلف أو عذر في التخلف عن صلاة الجماعة أو عن القضاء الذي كان بيننا. ولو رجعت كلمة البصرة في القاموس تراها أن الأصل إنما اشتق من كلمة فارسية بسرة، ولا أدري بعض إخواننا هنا يعلمون اللغة الفارسية، ومعناها سر من رآه، سر من رآه. ولذلك تجد أن هذه المنطقة كانت من أجمل المناطق، حتى صار فيها العلماء في زمن سيدنا علي، وانقسم العلماء، وإلى اليوم نقرأ في العلم البصريين والكوفيين، قال البصريون قال الكوفيون، حتى في مسائل النحو، حتى في المسائل الفقهية لهم أشياء كثيرة جدا. أما ما كان فيها من طبعا، وتجتمع في البصرة يجتمع النهران، يعني نهر دجلة ونهر الفرات، ويجتمعان مع بعضهما، فهي مدينة بنيت في أجمل المناطق التي يجتمع فيها، فإنها جنة الله تبارك وتعالى في أرضه. أسأل الله عز وجل أن يخلصها اليوم من براثن هؤلاء المعتدين الذين سفكوا دماء أهلها واستحلوا أعراضهم. انظروا كم كان الأمر في حديث سيدنا عمر، وكم حال الأمر في عصرنا هذا. الصحيح أن ما في الدور والمساكن التي كانت عند المسلمين في ذلك الوقت من الممكن أن يجوز بيعه، لأن المسألة إنما جرت على الأرض ولم تجري على هذه البيوت، ولا يؤخذ منها خراج كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. أما بالنسبة لمكة، يعني قبل أن نذكر مكة، موقف سيدنا عمر موقف عظيم، هذا الموقف العظيم الذي كان يفكر فيه في مصالح الدولة، المصالح الكلية عنده كانت مقدمة على المصالح الفردية، كان يفكر دائما أن هذه الدولة تحتاج إلى ماء، وأن تسليح الجيش يحتاج إلى قوة. فعندما أخذ تلك الملايين من الدراهم التي كان يؤسس فيها قطعا كبيرة يجعل فيها خيول من أجل أن تروض من أجل معارك المسلمين، أن يجعل أماكن من أجل الأسلحة، أن يجعل من أجل الدروع، أن يجعل، إذا بدأت الدولة في كل أمكنتها وفي كل قوتها. حتى إن بعض الناس المغرضين، في البارحة كنت أسمع بعض الناس لا يقول إن الدولة أو الخلافة الراشدة إنها دولة، بل يقول إنها عبارة عن شيء من التنظيم، ويقول عن قبيلة كانت جاهلة يحكمها أحيانا رجل واحد يسميها دولة، وهذا من الخطأ الكبير. فهي أرقى أنواع الدولة التي حدثت، عندما يكون الحاكم مسؤولا، وعندما يقف سيدنا عمر ويبين أنه لو عثرت شاة على شاطئ دجلة لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم يعبد لها الطريق؟ لما لم يعبد؟ لماذا؟ لا لإنسان بل لحيوان. وعندما ترى أماكن اليوم في أماكن البلاد التي ارتفعت إلى درجة من الغنى، يوجد فيها قرى إلى الآن لم يعبد فيها طريق لمصلحة الإنسان لا لمصلحة الحيوان، وإن الفقر يسيطر عليها من كل جانب، وهذا ما ترونه في كل يوم في مشرق أو في مغرب. سيدنا عمر رضي الله تبارك من أول من فكر في أملاك الدولة، حتى إنه كان يتساهل في ذلك من جهة الفقراء، فكان يبين رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لو جاء الإبل لعثمان بن عفان أو لعبد الرحمن بن عوف فإياك أن تجعلهم يرعون في ذلك المكان، أما لو جاءت لفقير من فقراء الصحابة فهذا أولى أن يرعى من عند الدولة من أجل أن لا يأتي في السنة القادمة فقيرا يطلب شيئا من أموال المسلمين، أو يقف في صنف من أصناف الزكاة. يريد سيدنا عمر للمجتمع كله أن يكون مرتفعا وأن يكون غنيا. خشي سيدنا عمر من جهة أخرى أن تشغلهم عن الجهاد، لأن الإنسان إذا ما ملك الكثير عند ذلك، وما وقرأنا قصة أهل تبوك عن المخلفون، أهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، أما هو سبب ذلك؟ طابت لهم الثمار والنساء والمياه، وقالوا في كل يوم، وهم من الصالحين، وأنزل الله توبتهم من السماء، وعاقبهم رسول الله عز وجل عقوبة كبيرة، وربطوا في المساجد، ومنع الناس من كلامهم. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بملكهم، لا الذي أخذوه من الجهاد، بل الذي جنوه بأيديهم وورثوه عن آبائهم وأجدادهم. أما بالنسبة لمكة، بعض الناس يتكلم عن مكة، هل يجوز لنا أن نستأجر في بيوتها أم لا؟ باختصار، فالله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الشافعي: الذين أخرجوا من ديارهم، فقال: نسب الديار إليهم أم إليه؟ أخرجوا من ديارهم، وهذه الإضافة إنما تكون إضافة للملك، ولذلك تقول أنت: كتاب كتابي، أي كتاب لي، داري أي دار لي. فإما أن تكون على الاختصاص، كما أقول مثلا: هذا منبري وهذا محرابي، فهذا مختص بي، فأنا إمام المسجد أو خطيبه، فهذا محرابي الذي أصلي فيه، وهذا منبري الذي أخطب عليه، فهذا من باب الاختصاص لا يزاحمني فيه أحد. أما عندما أقول بيتي فهذا من باب الملكية التي تكون لي، ولذلك أثبت الله عز وجل ملكية الدور لأهل مكة، ومكة فتحت صلحا. طبعا البلاد التي غزاها المسلمون تنقسم إلى قسمين: قسم فتحت صلحا، أي تنازل أهلها ووضعوا السلاح وطلبوا من الغازي من الفاتح أن يدخل بسلام وأمان، فلذلك سلمت هذه الأراضي وسلمت هذه الأعراض وسلمت هذه طبعا النفوس، سلم كل شيء فيه. بقي القسم الآخر الذي فتح عنوة، يعني غصبا بالقوة، عند ذلك فهذه الأموال تكون لمن؟ للفاتح، وهؤلاء الصغار يصبحون عبيدا، والنساء إماء، وإلى غير ذلك، لها أحكام أخرى. وهنالك أقسام فتحت كدمشق مثلا، الغالب فيها أنها فتحت عنوة، لكن فتحت من مكان عنوة ومن مكان صلحا، طبعا كان الجيش المسلم يلتف بها من عدة أماكن، ففتحت من أماكن عنوة ومن أماكن صلحا. طبعا كل شيء له حكمه، وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع، يعني من الممكن أن يؤجر أصحابها بيوتهم وأن يبيعوها تماما. مصر كذلك فتحت عنوة، قد تجد في بعض الكتب أنها فتحت صلحا، وتجد في بعض الكتب أنها فتحت، وهذا يختلف كما قلنا في مدينة دمشق كذلك في مصر هنالك بلاد وهنالك الأراضي، فربما كان بعض الأشياء للبلاد وبعض الأشياء كانت للأراضي، لذلك أما المدن فقد فتحت صلحا وأما الأرض فقد فتحت عنوة. والراجح في دمشق أن الغالب فيها أنها فتحت عنوة. هذا يعني ما يتعلق في مسائل الفتح. واليوم أرجو أن أكون قد اختصرت شيئا طويلا ربما ألفت فيه مؤلفات حول سواد العراق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فتح المسلمين فتحا كما كان في عهد سيدنا عمر، وأن يعيد هذه الأمة إلى عزتها وإلى كرامتها. ثم قال الشيخ فصل: يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان. ما معنى الأمان؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم حرب على من سواهم. ذلك ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.